إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم بإذن الله جل في علاه سيكون استكمالا للدرس الذي كان تحت عنوان الأدب مع الصحابة، وهذا هو الدرس الثاني. فقد تقدم في اللقاء السابق الحديث عن تعريف الصحابي، وبينا أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ثم تحدثنا عن فضل الصحابة وبينا أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، وأنهم نوع فريد، أقصد الصحابة أنهم نوع فريد من الرجال لم تعرف البشرية لهم نظيرا في تاريخها الطويل الممتد عبر الزمان. وفي هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل مستعينين برب الأرض والسماء، فنقول ثالثا فضل الصحابة على سائر أصحاب الأنبياء. إن عوامل الخير التي تجمعت في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم تجتمع في جيل قبله أو جيل بعده، ولهذا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير جيل عرفته البشرية كلها، وهم خير الخلق بعد الأنبياء وبعد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتحقق فيهم ما لم يتحقق في غيرهم من بدء الخليقة إلى قيام الساعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له، يعني ربنا اختار الأصحاب للنبي. قال عبد الله بن مسعود: ولا أعلم نبيا من أنبياء الله تعالى بورك له في أصحابه كما بورك لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف عروة بن مسعود الثقفي في يوم الحديبية الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. ده الكلام ده عروة ابن مسعود الثقفي في يوم الحديبية، في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أراد هو والمسلمون أن يدخلوا مكة، لكن المشركون قد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة هنا، بل وكانوا يريدون الطواف حول الكعب وأخذوا معهم الهادي، يعني خلاص مستعدين ولبسوا ملابس الإحرام، ده المسلمين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مستعدين للإيه؟ للعبادة. فجأة قريش قالت لهم: لا، ما حدش هيدخل مكة السنة دي. الله، عشان يدخل مكة يعني ايه؟ الهدي اللي احنا جايبينه ده اللي هنذبحه ده والإحرام والملابس وجايين من المدينة، في الآخر ما فيش حاجة، يعني ايه هي مكة اللي بتاعتكم ولا ايه؟ الصحابة بقى طبعا مغتاظين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لا، ممنوع أي ايه؟ أي خطوة فيها تهور. المشركين يعملوا ايه بقى؟ بعتوا عروة ابن مسعود الثقفي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يكلمه في بقى انه يرجع ويجي السنة الجاية يبقى يحج، يجي السنة الجاية يطوف حول الكعبة هو واصحابه. المهم جه عروة بن مسعود الثقفي واقف، فلقى مين بقى حوالين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصحابه. فبيقول للنبي، بيقول له أنت مفكر اللي حواليك دول رجالة؟ وعايز يقول له كده يعني، ده شوية أوباش، ناس مالهمش لازمة، ناس مالهمش قيمة، يوم ما يحصل يا محمد بيننا كقريش وبينك حرب، كل الناس اللي فرحان انت بيهم اللي حواليك دول هيجروا ويسيبوك، هيفروا ويسيبوك. فهمت معنى كلامه ايه؟ هو عايز يقول له كده، يقول له اللي حواليك دول شويه عيال، عايز يقول له كده. فقال: فاني والله لا ارى وجوها، واني لا ارى اشوابا من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك. مين بقى اللي رد عليه؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال: امصص بذر اللات. ما اعرفش افسرها لكم ازاي دي. خلي بالك سيدنا ابو بكر اصلا اخلاقه عاليه جدا، عمره ما قال الكلمه دي في حياته غير المره دي بس. الكلمه دي شتيمه، ما فيش بعدها شتيمه. امصص بذر اللات. اللات اللي هو الصنم اللي كانوا بيعبدوه، اللات والعزة وإساف ونائلة وهبل وغير، دي الأصنام اللي بيعبدوها. البزر اللي هو قطعة أو شيء بارز في فرج المرأة، خلاص. فقال له سيدنا أبو بكر راح رد عليه قال له: لا، روح بقى مص بزر اللات. انت فاهم ازاي؟ يعني عايز يقول له ايه؟ هما مين دول يا بابا اللي انت بتقول ان احنا نسيبه ده؟ انت بتقول احنا نسيبه؟ لا، طب روح بقى للاله بتاعك ده اللي انت بتعبده، عايز يقول له اعلى مفخلك اركبه. لان دي ليها، انا ليه فسرتها؟ لان لها قصه تانية برضو. احيانا بعض الناس بيصير شبهات على الاسلام، ويقول ازاي واحد يقول الكلمه دي والكلام ده، دي ليها موطن مش وقته دلوقتي. فالمقصود، فقال له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه: امصص بذر اللات. وهذه مبالغه من الصديق في سب عروه. حمله على ذلك ايه بقى؟ ما اغضبه به من نسبته المسلمين الى الفرار. بيقول له ده اللي حواليك دول هيسيبوك ويفروا في اي لحظه، لحظه في الجد هيسيبوك ويجروا. سيدنا ابو بكر عايز يرد عليه، فبيقول له بقى كانه بيقول له ايه؟ انحن نفر عنه وندعه؟ احنا نسيبه؟ فقال: من ذا؟ ده عروه بن مسعود الثقفي بيستغرب، بيقول ايه ده؟ مين الراجل اللي اتكلم الكلمه الضخمه دي؟ مين ده؟ مين اللي عنده الجراءة ان يرد علي الرد ده؟ قالوا: ابو بكر. قال: اما والذي نفسي بيده، يعني بيحلف له، بيقول له ربنا لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لاجبتك. بيقول له لولا يا ابو بكر ان انت ليك علي فضل قبل كده في الجاهلية، انا كنت عرفت ارد عليك. يعني معناه سيدنا ابو بكر ايه؟ كسر عينه قبل كده، له جميل عليه، فعشان كده وعروه بن مسعود الثقفي ما عرفش يرد. خلي بالك، انا عايز ده الموضوع ده، الحدث ده كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان موقف جنبه مين اصلا؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. طب ليه النبي كان موقف ابو بكر الصديق؟ عشان الحته دي. يعني ايه؟ عشان هو له فضل على عروه بن مسعود الثقفي، فعروه بن مسعود الثقفي هيجي يتكلم في الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول ما يردش، يوم اللي يرد عليه بقى، فكان النبي بيدي رساله لعروه بن مسعود الثقفي ولقريش، يقول لهم ايه؟ الصحاب اللي انتوا بتظنوا عليهم سوء، ده هم فضلهم عليكم، ده انتوا رايح مكتفكم من خيرهم. فاهم قصدي ايه؟ فهو كده النبي رد خلاص. فقال عمر بن مسعود الثقفي لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لاجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ركز بقى معايا، اصل النبي كان في الموقف ده موقف اتنين حواليه، مش بودي جاردات ولا حراسه، لا، هو منقي اتنين من اصحابه مخصوص يقفوا في الموقف ده وهو بيكلم عروه بن مسعود الثقفي. وده يبين لك ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الاثنين دول ابو بكر الصديق. عرفت ليه النبي كان واقف ابو بكر الصديق؟ عشان له يد عند مين؟ فضل على عروه بن مسعود الثقفي. المهم بقى، في واحد واقف تاني جنب النبي. اللي واقف جنب النبي ده مش باين منه حاجه غير عينيه بس. ليه؟ لا، هو ايه؟ متلسم. مش باين منه اي حاجة في جسمه. خلاص هتعرف مين هو دلوقت ما تسبقش الاحداث. فالمقصود عروة بن مسعود الثقفي جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة اخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. يعني هو واقف يكلم النبي، وكل ما يتكلم مع النبي شوية جملة يقوم ماسك لحية النبي وشعره يشدها كده. خلي بالك بعض العرب من عادتهم لما يكون بيتكلم واحد يقعد يمسك له ايه؟ لحيته، مش يمسك لحية نفسه، لا يمسك لحية اللي بيكلمه. فعروة بن مسعود الثقفي عمال يمسك لحية مين؟ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ده دي ايه؟ فيها تنقيص من شأن النبي. انت فاهم ازاي؟ يعني هو عمال يكلمه عن انت واحد اي حاجة، بالنسبة لي ما انتش حاجة مهمة يعني، هو عايز يوصل له الرسالة دي. انت خدت بالك من الموضوع بيحصل ايه؟ فكلما تكلم كلمة اخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي واقف دوت اللي مش باين منه حاجة؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه. فالمغيرة بن شعبة كان قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واقف جنبه، ومعه السيف وعليه المغفر، لبس الخوذة، فمش باين. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المغيرة ابن شعبة يده بنعل السيف. يضربه كده بإيه؟ يضربه في بإيد السيف عشان ينزل إيده ما يلمس لحية النبي. تاني طبعا عمال يستغرب ويبص كده، فقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اوعى اياك ايدك تتمد عند لحية النبي وانت بتتكلم، اتأدب معاه. فرفع عروة ابن مسعود الثقفي رأسه فقال من هذا؟ مين ده؟ فالنبي قال له بقى، قال المغيرة بن شعبة. عارف يعني ايه المغيرة بن شعبة؟ ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. قال خلي بالك بقى، بس الأول لما عرفك مين المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة ابن أخو عروة بن مسعود الثقفي، ابن أخوه، يعني ده يبقى عمه، فعمال يضرب إيد عمه وبالسيف، يعني عايز يقول له إيه؟ يقول له عشان النبي ده مستعد أنت يا عمي أطير لك رقبتك، يعني أنت مالكش لازمة عندي، يعني النبي هو كل حاجة عندي. كأن دي رسالة بيقولوا له ايه؟ اللي انت بتقول ان احنا نسيبه ونجري، شفت احنا بنعمل فيه ايه؟ فمش مستحملين ان انت ايدك تلمس شعرة من شعر لحيته، ولا محتاجين ولا مستحملين ان انت تقول كلمة عن حد من اصحابه. وصلت لك لسه الصورة؟ لا لسه، خد المفاجأة. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. يعني بيجي يتوضى يوم يتنخم، يخرج إيه؟ من أنفه وفمه، ما يسيبهاش تقع على الأرض، يجروا يمسكوها بإيديهم يتخانقوا عشان مين اللي يلحقها، ويمسحوا بها جسمهم ووشهم. كأنهم بيقولوا له إيه؟ اللي أنت بتقول نسيبه ده، إذا كانت النخامة ما بتقعش على الأرض هنبقى نسيبه هو يقع على الأرض ولا يحصل له حاجة؟ وإذا أمرهم ابتدروا أمره، أول بس ما يقول كلمة الكل يجري عشان ينفذ الأمر ده. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، مين اللي يجري يوضيه ومين اللي يجري يستنى المية ما تقعش منه على الأرض ويمسكها. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، ما يجرؤش واحد فيهم يرفع صوته عند النبي، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، لما يجوا يكلموا النبي عينهم في الأرض ما يقدروش يرفعوا عليهم في وش النبي. فرجع عروة إلى أصحابه لقريش فقال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاش، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. شفت بقى الصحابة، شفت الصحابة، عرفت مين هم الصحابة؟ عشان كده بنتكلم عن الأدب مع الصحابة، الأدب اللي فقده عديم الأدب وعديم الإيمان، الشيعة الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويكفرون الصحابة. ويطلع لنا علي جمعة وغيره عاوزين يعتمدوا المذهب الشيعي، مذهب فقهي خامس مع المذاهب الأربعة السنية المعتمدة، المالكية والشافعية والحنفية والحنابل، ده جنان رسمي. يا ريتوا بيسبهم وبس، ده بيسب الصحابة كلهم وبيكفر الصحابة كلهم. هي دي الصحابة. أنا بس بعرفك مين هم الصحابة، وبعرف الشيعة، وبعرف الروافض، بعرفهم مين هم. أصل هم الروافض، سموا الروافض ليه؟ لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبيسمونا إحنا بقى أهل السنة، بيسمونا النواصب، إن إحنا اللي ناصبنا آل البيت العداء. كذبة. ده إحنا بنتقرب بحبنا لآل البيت إلى الله عز وجل، وحبنا لآل البيت رضي الله عنهم جميعا ده حبهم فرض علينا كأهل سنة، وقربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يا أخي ده إحنا لا تصح الصلاة إلا وإحنا بنصلي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ينفع ينفع بعد ما تصلي ما تقولهاش ديت في التحيات؟ تبقى الصلاة باطلة، تبقى الصلاة باطلة. فازاي احنا اصلا بنتعبد في صلاتنا وفي اذكارنا وفي دعائنا لآل البيت، وبنتمنى ان احنا كنا نكون تراب بيطأوا باحذيتهم ولينا الشرف. ده احنا لو كنا التراب، انا عايز اقولك ده لو احنا كويسين، لو احنا ناس كويسة، ها كان ربنا جعلنا التراب اللي هما بيطأوا باحذيتهم ولينا الشرف. قارن بقى بين هذه الصورة المشرقة وبين ما قاله أصحاب موسى عليه السلام عشان تعرف بقى قيمة أصحاب محمد. إذ قالوا في سورة المائدة الآية 24، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقولهم أيضا في سورة البقرة الآية 55، وإذ قلتم، أصحاب موسى يعني ربنا بيقول لهم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وهؤلاء الذين سألوا موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة، مين هم؟ بني إسرائيل كلهم؟ لا والله. ارجع بقى لسلسلة تربية المسلمين من قصة الأنبياء والمرسلين لما كنا بنتكلم عن قصة موسى عليه السلام الكليم، فتجد ان اللي كانوا بيكلموا موسى ويقولوا له عايزين نشوف ربنا جهرا كده هم خيرة أصحاب سيدنا موسى. تخيل بقى لما دي الخيرة يبقوا اللي أقل منهم شكلهم ايه. فهؤلاء الذين سألوا موسى عليه السلام أن يروا الله جهرة كانوا خيار بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف الآية 155، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. واختار موسى قومه، أنا الكلام ده علقت عليه في القصة وإحنا بنحكي قصة سيدنا موسى. واختار موسى قومه ولا واختار موسى من قومه؟ ها واختار موسى إيه؟ قومه، يعني خلاصة القوم كلهم 70. عارف لو قال من قومه يبقى قومه كلهم فيهم ناس كتير كويسة وخد منهم، إنما ده هي اختار موسى قومه، يعني خلاصة القوم هم 70 دول، أنت متخيل؟ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، بما فعل الإيه؟ يعني طلع الخيرة اللي هم 70 طلعوا سفهاء، أما الخيرة طلعوا سفهاء يبقى الباقي إيه؟ أنت خدت بالك؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فلم يقل واختار موسى من قومه، فدلنا ذلك على أن هؤلاء السبعين هم أفضل قومه، أفضل بني إسرائيل مطلقا، وأنه لم يكد يخلف بعده فاضلا، يعني ما راحش لما راح لميقات الله لم يترك بعده ولا واحد فاضل، إنما خد كل الايه الفضلاء معاه. ومع هذا فلما جاءوا ميقات ربهم قالوا ما قالوا، فأخذتهم الرجفة، ارتسف بهم الجبل، حتى قال موسى لربه عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فسماهم مع فضلهم سفهاء، فما بالك بمن تركهم خلفه؟ دول أصحاب موسى. شفت بقى مقارنة بين أصحاب موسى وأصحاب محمد؟ أنا ما جبتلكش من أصحاب محمد غير مشهد واحد خلاص. طب تعالى نشوف أصحاب عيسى عليه السلام. فحسبك سؤال المائدة، كفاية قوي ده، نكتفي بس بده لوحده لتعرف مدى توقيرهم لله عز وجل ولرسولهم عليه السلام. وهؤلاء هم تلاميذ المسيح الحواريون اللي هم خصوص الخصوص، يعني الصفوة، فما بالك بغيرهم؟ إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع، بس هي دي الوحدة، الكلمة دي مصيبة لوحدها، هل يستطيع ربك؟ انت لسه بتسأل، ربنا يقدر؟ يعني لما انتوا الصفوة واصحاب عيسى وانتوا الحواريون لسه بتسألوا يقدر ولا ما يقدرش؟ لا، وخلي بالك من كلمة ربك، قال يعني مش ربهم هم، زي بني إسرائيل ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. يا ابني ربك ايه؟ هو ربه يا رب موسى، مش ربك انت ولا ايه؟ انت خدت بالك؟ فخلينا في اصحاب عيسى دلوقتي. اذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا: نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم ان ايه؟ ان قد صدقت. هو انتوا لسه شاكين هو صادق معاك ولا لا؟ ده انتوا اصحابه، اما انتوا اصحابه بتقولوا عشان اشوفك صدقت معانا ولا ايه؟ اما انتوا اصحابه وبتقولوا ربنا يقدر، لا يا ريتهم قالوا ربنا، قالوا ربك يقدر ولا لا؟ الكلام ده كان في سورة المائدة الآية 112 والآية 113. أما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد لهم نظيرا أبدا. فعندما لاقوا عدوهم على غير ميعاد وغير استعداد فوقف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في غزوة بدر. هم كانوا أصلا خارجين من مدينة عايزين يعملوا ايه؟ يستردوا ما اخذ منهم، اللي المشركين اخذوا منهم لما هم تركوا مكة. ما هو اللي كانوا سكان مكة الصحابة تركوا مكة وهاجروا راحوا المدينة، فدول اسمهم المهاجرين. هم لما تركوا مكة عشان فرارا بالدين، عاوزين النبي وعاوزين الدين، سابوا ايه؟ تركوا خلفهم اموالهم وديارهم واهليهم ونسائهم وابناء، تركوا كل شيء. فالمشركين عملوا ايه؟ اخذوا كل الاموال دي وتاجروا بيها. الله، طب ده مالي، انا عايز مالي، عايز استرد مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: طب دلوقتي ابو سفيان خرج بتجارة، نخرج من المدينة نقطع عليه الطريق ناخد مالنا، احنا مش بنسرق، احنا مش حرامي، احنا نسترد مالنا اللي اخدوه مننا غصب عننا، نروح ناخد مال. يبقى هم خارجين رايحين ياخدوا ايه؟ اموالهم. دول خارجين لحرب ولا في دماغهم حرب اصلا؟ فخرجوا فجأة لقى الموضوع بقت ايه؟ بقت معركة، بقت غزوة بدر بقى وهم خارجين لا مستعدين ولا حاجة. طب النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ فوقف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال لهم أشيروا علي أيها الناس. فقام الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن القول، ثم قام عمر رضي الله عنه وأحسن القول، ثم المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك دونه حتى تبلغه. ثم قام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني شكلك انت بتقصدنا احنا الانصار، يعني ان على اساس ان المال ده مال المهاجرين واحنا الانصار مالناش فيه، فكأنك بتقصدنا. قال اجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. شفت الصحابة بقى؟ أنا نفسي بس كل واحد شيعي رافضي يشغل عقله 5 دقايق بس، مش أكتر من كده. إنهم جيل النصر وثلة خير وأئمة هدى ودعوة، وشتان شتان بين أئمة الهدى وطلاب الدنيا. ويكفي كذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد نقلوا عنه كل شيء استطاعوا الوقوف عليه، حتى صار الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدين اتنقل لنا عن طريق مين؟ الصحابة. يا أخي ده أدق شيء، حتى النبي في دورة المية في الخلاء عرفنا بيعمل ايه، ما فيش شيء غايب عنا. مين اللي جابه لنا؟ الصحابة. دول لو ناس ما مش عايزين دين وآخرة كانوا نقلوا لنا الدين أصلا. فالمقصود فيسهل على طالب الحق أن يجد في كل باب علما يتأسى به، بخلاف سائر الأنبياء فلا تكاد تعرف عنهم شيئا فيما يتعلق بحياتهم. حاشا الدعوة، احنا نعرف عن كل نبي دعوته، لكن تفاصيل حياته الخاصة ما نعرفهاش، لان اصحابه ما نقلوهاش. ما كانش لكل نبي اصحاب زي اصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الا الكلمة بعد الكلمة، وهي أيضا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. حتى حال الأنبياء السابقين ما عرفناهمش غير من أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين. ويكفي في إثبات أفضلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أفضل من سائر صحابة النبيين والمرسلين قول رب العالمين في القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 110 كنتم خير أمة أخرجت للناس. ربنا بيقول عن الصحابة انهم خير أمة، يجي الشيعة يكفروهم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ربنا اللي شهد للصحابة وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال وتؤمنون بالله. يا ربنا شهد لهم انهم مؤمنين والشيعة يقولوا عنهم انهم ايه كافرين. طب تيجي ازاي اصدق الشيعة ولا اصدق ربنا؟ وكذلك جعلهم الله شهداء على كل البشرية، فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. إحنا الآخرون لأن إحنا آخر الأمم، وإحنا السابقون لأن إحنا أول ناس ندخل الجنة إن شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم أولى الناس بكل فضل ثبت لهذه الأمة، لأنهم المشافهون بذلك، هم اللي سمعوا الكلام ده من شفايف النبي، صح؟ من شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين سمعوا هذا الكلام من الله عز وجل مع ما اختصوا به من مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه. يا أخي بالعقل كده، ربنا اختار الناس دول إن هم يسعدوا برؤية النبي، دي كفاية قوي. ما يجيش بقى واحد فزلوك عامل لي فيها أبو العريف وهو مش عارف حاجة في أي حاجة يقول لك إيه، طب ما هو أبو لهب ما شاف النبي. إحنا ما بنتكلمش عن منافقون ولا بنتكلم على اليهود ولا النصارى ولا بنتكلم عن المشركون، إحنا بنتكلم على المؤمنون، بنتكلم على اللي اتبع دين النبي وحرم من رؤية النبي، واللي اتبع دين النبي وسعد برؤية النبي. دول اتبعوا النبي واحنا اتبعنا النبي، مين فينا افضل؟ هم. لو احنا كنا افضل كان ربنا خلانا شفنا النبي، صح؟ ان شاء الله نشوفه صلى الله عليه وسلم. وقد هدى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين به عموما ولأصحابه منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأجر العظيم شيء عظيم لا مثيل له. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، اليهود والنصارى يعني، كمثل رجل استأجر أجراء، جاب ناس بالأجرة يعملوا عنده، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، يعني من الفجر لحد نص الايه النهار. فعملت اليهود، ثم قال من وخلاص بقى ما اشتغلوش بعد كده خلاص، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى من نصف النهار للإيه؟ للعصر، يعني من الظهر للعصر مثلا. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، أصل يشتغل من الفجر لحد الظهر ده نص اليوم، واللي يشتغل من الظهر لحد العصر برضو 3-4 ساعات مدة كبيرة، واللي يشتغل بقى من العصر للمغرب ساعتين. فهم اليهود والنصارى غضبوا، الله هو احنا نشتغل كتير وناخد قليل وهم يشتغلوا قليل وياخدوا كتير؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ مش خدتوا الإرادة اللي اشتغلتوا بيه واتفقنا عليه؟ هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهمتها؟ أنت عندك ناس، واحد جه يشتغل عندك بالنهار، قلت له أنا حق متفق معاك إني هديك في الساعة 10 جنيه، واحد تاني أنت قلت له هديك في الساعة 20 جنيه، حد يلومك في حاجة؟ أنت حر يا عم، مش اتفقتوا؟ أنت اتفقت مع ده على كده واتفقت مع ده وهم رضيوا، خلاص أنت حر، ما حدش يلومك. فهمت المقصود إيه؟ هم دول الصحابة. فربنا اداهم ايه؟ ادي اليهود وادي النصارى، والمقصود بهم الأمة دي يعني. وقد زكاهم الله جل وعلا فقال في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى وانا نفسي بقى الكل يسمع ويركز، وده القرآن اللي معانا ومع الشيعة. فقال الله عز وجل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوش، انتوا ليه بتدعوا ان هم بدلوا وكفروا؟ الكلام ده في سورة الأحزاب الآية 23. وقال عز وجل في سورة المجادلة أو المجادلة الآية 22، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يجعلوا ربنا والرسول في شق وهم يبقوا في ايه؟ في شق تاني. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ربنا بيقول عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والتانيين يقول لك إيه؟ يلعنوا فيهم. ازاي انتوا بتكذبوا ربنا؟ وقال الله تبارك اسمه، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. طب هو مين اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؟ مش هم الصحابة؟ وربنا شهد لهم ان هم ايه؟ مؤمنين. وربنا قال ايه؟ رضي الله عنه. عايز ايه تاني؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. المشكلة إن هم عارفين، يعني أنا بتكلم على الماسنجر في النت مع بعض الشيعة في لبنان، بتكلم معهم والله قالوا لي كده بنفسهم، قالوا لي إحنا عارفين ان الايه اللي بتقول ثانية اثنين اذ هما في الغار، عارفين ان هو ابو بكر الصديق. وبداوا بقى يسالوني يقولوا لي كلمنا مين هو ابو بكر الصديق ومين هم عمر، وعرفنا انتوا بقى يا سنه عرفني عقيدتكم انتوا ايه في الائمه. نسال الله لنا ولهم الهدايه. فهذه الايه في سوره الفتح الايه 18، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله عز وجل في سورة الحشر الآية 8 والآية 9، للفقراء المهاجرين. مين المهاجرين؟ الصحابة. من ضمنهم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لما ربنا يقول إن أولئك هم الصادقون يبقى غيرهم إيه؟ خلاص معروفة إيه؟ وربنا قال إيه؟ ما لسه هقول لك الآيات. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يبقى ربنا بيتكلم هنا عن المهاجرين وبيتكلم هنا عن الإباء، عن الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. بالله عليك، كفر يروحوا الجنة ازاي؟ وقال الله سبحانه، احنا الآيات اللي قرأناها سورة التوبة الآية 88 والآية 89، والله عز وجل يقول في سورة التوبة الآية 100، يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. عايز تاني؟ في أوضح من كده؟ عندهم، بس عندهم بقى زيادة ايه؟ آيات بقى تانية وصور تانية زي سورة الولاية. وخلي بالك بقى لما يجي يقول لك بقى ان عندنا المصحف اللي هو بقى فيه سورة الولاية والمسلمين نقول لهم: انتوا يا ابني يا حبيبي رديتوا على مين؟ انتوا رديتوا على ربنا، لان ربنا قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظوه. فمنين يبقى ربنا حافظ الذكر ومنين يبقى القرآن محرف؟ وعندهم كبيرهم عامل كتاب بعنوان، مش متذكر نص العنوان كاملا، ولكن ايه، باثبات تحريف كتاب رب الارباب. هو عامل عنوان كده بيثبت فيه ان القران محرف. القران محرف؟ القران محرف ايه يا ابني؟ لما القران محرف، امال الايه دي ربنا بيعمل بيها ايه؟ الايه 100 في سوره التوبه، ما هي المشكله بقى مش في كده بس، ده المشكله ان هم بيأولوا كمان الايات. يعني في الايه في قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الايه دي لو انا سالت طفل في ابتدائي، في اولى ابتدائي، اقول له الايه دي فهمت منها ان مين في النار يا ابني؟ يقول لي ايه؟ امرأة نوح وامرأة لوط. هم لا، عندهم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك يعني عائشه وحفصه. عائشه وحفصه؟ عائشه وحفصه ازاي يا ابني؟ يا ابني مش الايه مكتوبه عندك امراه نوح ومراه لوط؟ هم دي كانت مرات نوح ودي مرات لوط؟ يقول لك لا. وبعدين كمان دي تحت عبدين من عبادنا صالح، يعني عبدين مش عبد واحد، انما حفصه وعائشه. فتح الله عليك، صحيح والله، حفصه وعائشه كانوا تحت عبد واحد اللي هو سيدنا محمد. فتيجي ازاي؟ ما شفت انت بقى، ما هو مش هيقدر. طب انا هسأل سؤال، طب لما ربنا طب هو ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش حفصة وعائشة ليه قال امرأة نوح وامرأة لوط؟ هو كان ربنا بيستعمل التقية؟ خايف من حد؟ استغفر الله العظيم يا رب. تفضل. حسن شحاته لعنة الله عليه. مرة حضرت له ظروفها كده خطبة، فبيقول عن الميزانية عن المنبر، فبيتكلم عن ذكر سيدنا علي في القرآن. سيدنا علي مذكور في القرآن. إنه ورفعناه مكانا عليا، يقول لك يعني معناه علي. كل كلمة علي يا ابني، حتى حرف الجر هو سيدنا علي. لو كلمة علي، نسأل الله العافية والسلامة. يعني هم للأسف بيظنوا إن إحنا ما بنحبش سيدنا علي. غباء. طب انا عايز اسال سؤال، هو سيدنا علي بن ابي طالب كان مزوج بنته لسيدنا عمر ليه؟ لما هو ما بيحبش سيدنا عمر، ولما سيدنا عمر كافر. طب بلاش دي، طب بلاش دي. طب سيدنا علي كان مسمي ابنه عمر ابو بكر وابنه الثاني عمر ليه؟ هيقولوا ايه بقى؟ بص، ما انت تساله السؤال ده سؤال واحد. يعني لما سيدنا علي بن ابي طالب مسمي ابنه ابو بكر وابنه الثاني عمر ومزوج بنته لسيدنا ايه؟ عمر. طب سؤال، هو لما بيعتقد ان هم كفار وان هم مخطئين وان هم كذا وكذا وكذا وكذا زي ما انتوا بتقولوا يا شيعه. طب هو اداهم بنته ليه؟ بلاش بلاش. طيب هو مسمي ابنائه ليه كده؟ عارف لو قالوا تقيه يبقى شتموا سيدنا علي، لان كده يبقى سيدنا علي خايف من ابو بكر وعمر. يبقى ازاي انتوا ازاي واخدين واحد جبان قدوه ليكم؟ هيضطر يقول لك ايه؟ لا ده مش تقيه. طب مش تقيه تبقى ايه؟ ملهاش حل غير حب. غباء ما بعده غباء. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة بقى الآية 100 قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل في حقهم أيضا في حق الصحابة في سورة التوبة الآية 117: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال تبارك اسمه، خلي بالك من الآيات دي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، يبقى كان ذكر المهاجرين والأنصار والنبي مع بعض. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران الآية 172 والآية 147 قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا والله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا. في ناس مروا بجنازة فبعض الناس قعدوا يقولوا عنها خير، كلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واجبت واجبت واجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: واجبت واجبت واجبت. قال عمر: فدي لك أبي وأمي، يعني فداك يا رسول الله أبي وأمي. مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام بقى بيكلم من هنا، بيكلم الصحابة، شو بقى بيقول بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث في البخاري ومسلم متفق عليه. وعليه فيعتقد أهل السنة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم أجمعين، وأفضلهم أهل القرن الذين شاهدوه صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوه وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يديه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وعزروه ونصروه. وأفضلهم أهل الحديبية الذين بايعوه بيعة الرضوان، وأفضلهم أهل بدر، وأفضلهم العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم رغم أنف الشيعة ورغم أنف الروافض هم على الترتيب: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح. وأفضل هؤلاء العشرة الأبرار الخلفاء الراشدون الأربعة الأخيار أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأفضل هؤلاء بل أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر رغم أن في الروافض برضه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. وفي رواية لابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم إلا النبيين والمرسلين، يعني دول أفضل الناس بس بعد الأنبياء والإيه والمرسلين. كلامنا ما انتهاش، لسه لينا حديث عن الصحابة، فللحديث بقية إن شاء الله رب البرية. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.